بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل الكبرى. اليهود شعب الله المختار. ليرحل المسلمون عن فلسطين. نريد المزيد من دماء العرب. سندمر الفلسطينيين. سنسحق أبناءهم. وندمر بيوتهم. ونستبيح نساءهم. اليهودية ومنظماتها السرية. ومنظماتها السرية. التعريف بها. هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام. التعريف بها. أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبيا. نشأتهم. فلم تعرف الديانة اليهودية بهذا الاسم إلا بعد فترة السبي البابلي. نشأتهم. نشأ موسى عليه السلام في بيت فرعون وهو رمسيس الثاني. شخصياتهم. يوشع ابن نون تولى القيادة بعد موسى عليه السلام. شخصياتهم. صامويل وهو آخر القضاة الذي صار ملكا عليهم. فرقهم. الفريسيون وهم الملتزمون للحياة اليهودية. فرقهم. وحاولت هذه الفرقة أن تجر المسيح عليه السلام إلى عقيدتهم. عقيدتهم. أن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع. عقيدتهم. يعتقد اليهود أن الله عز وجل قد ندم على فعله. مطامعهم. حيث يطمع اليهود أن يمتد نفوذهم إلى كل الأراضي السعودية الواقعة على البحر الأحمر. مطامعهم. فإننا نستطيع مهاجمة الحجاز وتدمير الأماكن المقدسة الخرافية في مكة والمدينة. انتهاكهم لحرمة المسجد الأقصى. جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى. المسجد الأقصى. أقدمت سلطات الاحتلال اليهودي على إحراق المسجد الأقصى. اغتيالاتهم. اغتيال عالمة الذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى حيث أسقطت سيارتها في أحد الأودية العميقة. اغتيالاتهم. اغتيال عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد في باريس والذي كان يرأس البرنامج النووي العراقي. مجازرهم. فقد كان القتل يتم بالفؤوس والسكاكين وكانوا يدفنون الناس أحياء بالجرافات. مجازرهم. فقد قتلوها بعدما ذبحوا طفلها الرضيع أمام عينيها وعمره 4 شهور. سجونهم. الضرب ويشمل اللكم وصفع الوجه وضرب الرأس بالجدار بل ومختلف أنحاء الجسم ولا سيما الأعضاء التناسلية. سجونهم. رش الأحماض على كافة أنحاء الجسم ولا سيما إذا كان الجسم جريحا. سيطرتهم. وزير الخارجية الأمريكي متزوج من يهودي. سيطرتهم. وزير المالية الأمريكي هو يهودي مثل كيسنجر. منظماتهم السرية. يهود الدونمة. منظماتهم السرية. الماسونية. منظماتهم السرية. الصهيونية. منظماتهم السرية. أبناء العهد فنايبرز. منظماتهم السرية. الحرية حزب حيروت. منظماتهم السرية. والأسود الليونز. اليهودية. اليهودية ومنظماتها السرية. الحلقة الثانية من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن الديانة اليهودية. وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف باليهودية، نشأة اليهودية، أبرز الشخصيات اليهودية، الفرق اليهودية، مصادر التلقي عند اليهود، العقيدة اليهودية، بعض الواجبات الدينية عند اليهود، المحاولات الاستعمارية للعودة باليهود إلى فلسطين في العصر الحديث، مطامع اليهود التوسعية في العالم الإسلامي، انتهاك اليهود لحرمة المسجد الأقصى، الجهات المهتمة بإزالة المسجد الأقصى وإقامة الهيكل اليهودي مكانه، اليهود ومحاولة تحطيم القوة الإسلامية والنفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية، والخاتمة التي نسأل الله حسنها. فنقول وبالله التوفيق والسداد: تعريف اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام. ومعنى العبرانيين الذين عبروا النهر مع نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام في فترة التي. فاليهود هم المنحدرون من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل، أرسل الله إليهم موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة ليكون لهم نبيا. وقد تكون نسبة اليهودية إلى يهوذا، حيث أنه أحد أبناء يعقوب عليه السلام، وعممت على الشعب اليهودي على سبيل التغليب. نشأة اليهودية: فلم تعرف الديانة اليهودية بهذا الاسم إلا بعد فترة السبي البابلي عام 538 قبل الميلاد، حيث بدأ تداول لفظة اليهود. ولكن نشأة الديانة اليهودية قد ابتدأ ببعثة موسى عليه السلام في عام 1260 قبل الميلاد. نشأة موسى عليه السلام: فقد كان كليم الله تعالى موسى عليه السلام من مواليد فترة قتل الذكور، أي الفترة التي كان يقتل فيها فرعون كل مولود لبني إسرائيل من الذكور، وذلك في حوالي عام 1300 قبل الميلاد. ولكن الله نجاه من كيد فرعون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وجاء في التوراة: ولما كبر الولد جاءت به إلى ابن فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. وهكذا نشأ موسى عليه السلام في بيت فرعون وهو رمسيس الثاني. وفي يوم من الأيام رأى موسى عليه السلام فرعونيا يضرب إسرائيليا فاستفزه ذلك، فضرب الفرعوني فقتله. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فلما علم الفراعنة بفعلته طلبوه، قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فاضطر موسى عليه السلام إلى الهرب تجاه مدين في الشمال الغربي للجزيرة العربية.

الفاسقين. وقد سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون عليه السلام معينا له في دعوته. قال تعالى حكاية عن موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فاستجاب الله تعالى لمسألته، قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقد أيد الله رسوله موسى عليه السلام بالمعجزات الباهرة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وهذه الآيات إخواني في الله هي العصا واليد والقحط والنقص والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الخروج من مصر. فعلى الرغم من هزائم فرعون المتتالية أمام معجزات الله التي جاء بها موسى عليه السلام واستسلامه عند وقوعها وتضرعه إلى موسى في الدعاء بانجلائها، فقد آثر فرعون الكفر على الإيمان، بل إن جوره قد اشتد على بني إسرائيل. قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون. عند ذلك أمر الله تعالى رسوله موسى عليه السلام بالخروج بمن معه من بني إسرائيل من مصر ليلا، وذلك في عام 1220 قبل الميلاد. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فتبعهم فرعون بجنوده ولحق بهم عند الشاطئ. قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يضرب البحر وهو خليج السويس بعصاه، فانفلق فسار عليه موسى وأتباعه وتبعهم فرعون وجنوده. فلما تكامل خروج موسى وأتباعه وتكامل دخول فرعون وجنوده عادت أمواج البحر فغرقوا جميعا، وكان ذلك في 10 من شهر محرم في عام 1220 قبل الميلاد. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وكانت المدة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر منذ دخول أباهم يعقوب عليه السلام وحتى خروج أحفادهم مع موسى عليه السلام حوالي 215 سنة. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر بدأت متاعب موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، حينما طلب منهم موسى عليه السلام دخول أرض كنعان وهي فلسطين. قال تعالى حكاية عن موسى وقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولكنهم أصروا على موقفهم المعاند. قال تعالى حكاية عنهم: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أقول إخواني في الله، أين هذا الموقف اليهودي من موقف المسلمين مع رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين استشارهم صلى الله عليه وسلم فقط ولم يأمرهم بقتال قريش الذين خرجوا لحماية قافلتهم، حيث قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغمات وهو موضع باليمن لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. فرضي الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعنة والغضب على من تكلم في أصحاب رسول الله. أقول إخواني، ولما لم يستجب لموسى عليه السلام سوى القليل من قومه دعا ربه بأن يقضي بينه وبينهم. قال تعالى حكاية عنه: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فنزل عليهم حكم الله تعالى بالتيه في صحراء سيناء. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وقد توفي موسى عليه السلام بعد أخيه هارون عليه السلام في أثناء فترة التيه، وذلك في حوالي عام 1180 قبل الميلاد. تطور اليهودية. فقد مرت اليهودية بعد دخول بني إسرائيل أرض كنعان وهي فلسطين حوالي عام 180 قبل الميلاد بأطوار سياسية مختلفة يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، عهد يوشع بن نون عليه السلام ما بين 1180 إلى 1153 قبل الميلاد، حيث تولى يوشع بن نون عليه السلام قيادة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وكان قد اختاره موسى عليه السلام قبل موته لتلك القيادة، فاتجه بأتباعه إلى الشمال الشرقي لنهر الأردن، ثم بدأ يعد العدة لعبور النهر ونزول أرض كنعان وهي فلسطين، وكانت أول المدن التي فتحها بعد العبور هي مدينة أريحا. وقد استمر يوشع ابن نون عليه السلام في زحفه حتى امتد سلطانه إلى كل تلك الأراضي، ثم توفي بعد ذلك يوشع عليه السلام في عام 1153 قبل الميلاد بعد أن تولى قيادة بني إسرائيل حوالي 27 عاما. ثانيا، عهد القضاة ما بين 1153 إلى 1030 قبل الميلاد، ويطلق على الفترة الواقعة بين يوشع وبين طالوت بعهد القضاة أو عهد الشيوخ الذين كانوا من الكهنة، وكان ينتخبهم كبار الشعب حكاما لبني إسرائيل، وذلك إذا ألمت بهم الأخطار المحدقة، حيث بلغ عددهم 17 قاضيا وكان بعض القضاة أحيانا من النساء. وفي عهد القضاة وضع الأساس للحياة الإسرائيلية والفكر الإسرائيلي، وبدأت حياتهم بفضل الكنعانيين وممن جاورهم تتغير من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار، فتعلموا الزراعة والبناء والصناعة، كما تأثروا ببعض معتقدات الكنعانيين ومجاوريهم. ثالثا، عهد الملوك. فبعد أن انهار عهد القضاة وذلك بانتشار الفسق بينهم وأخذهم الرشوة، جاء عهد الملوك والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، هي المملكة الأولى مملكة طالوت ما بين 1030 إلى 1010 قبل الميلاد، فقد اختار النبي والذي كان من عهد القضاة طالوت حوالي عام 1030 قبل الميلاد، وذلك ليكون أول ملك على بني إسرائيل. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقد قاد طالوت بني إسرائيل في المعارك الحربية مع الكنعانيين بشجاعة. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. وكان داود عليه السلام أحد رجال طالوت في هذه المعارك، حيث تمكن من قتل قائد الكنعانيين وهو جالوت، ويطلق بالعبرية جولييت، في أثناء المبارزة. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ومنذ ذلك الحين أخذ داود عليه السلام يملأ أعين الناس وقلوبهم، حتى تم تتويجه بعد ذلك، أي بعد موت طالوت، ملكا على بني إسرائيل. المملكة الثانية مملكة داود عليه السلام ما بين 1010 إلى 970 قبل الميلاد، حيث تم تتويج داود عليه السلام وهو من صدق يهوذا في عام 1010 قبل الميلاد ملكا على بني إسرائيل. جاء في العهد القديم ما نصه: وجاء جميع شيوخ إسرائيل ومسحوا داود ملكا على بني إسرائيل. انتهى. وبذلك قامت في فلسطين مملكة إسلامية على رأسها نبي الله داود عليه السلام، حيث يقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقد ظلت حبرون وهي مدينة الخليل عاصمة لداود عليه السلام لأكثر من 7 سنين، حتى سقطت مدينة القدس في يده حوالي عام 1003 قبل الميلاد، وعندها سماها مدينة داود. المملكة الثالثة مملكة سليمان عليه السلام ما بين 970 إلى 930 قبل الميلاد. فلما توفي داود عليه السلام انتقلت مملكته الإسلامية إلى نبي الله سليمان عليه السلام، وذلك في عام 970 قبل الميلاد، وهي قوية الأركان. وكانت فترة حكم سليمان عليه السلام فترة استقرار، حيث حافظ على ما أرساه والده من صلاة ودية مع الملوك المجاورين. وأصبحت مدينة القدس على الرغم من عدم وقوعها على الطرق التجارية الكبرى من أنشط الأسواق التجارية في الشرق الأدنى، حيث شجع التجار الفينيقيين على أن يسيروا قوافلهم التجارية داخل أرض فلسطين. فازدهرت في أيامه تجارة رابحة قوامها استبدال مصنوعات لبنان بغلات فلسطين الزراعية، كما أنشأ عليه السلام أسطولا تجاريا في البحر الأحمر. أبرز الشخصيات اليهودية: موسى عليه السلام ولد في مصر أيام فرعونها رمسيس الثاني في عام 1301 قبل الميلاد، وقد تربى في قصر هذا الفرعون بعد أن ألقته أمه في النهر داخل تابوت عندما خافت عليه من فرعون. يوشع ابن نون تولى القيادة بعد موسى عليه السلام، ودخل ببني إسرائيل عن طريق شرق الأردن إلى أريحا، وقد مات يوشع عليه السلام سنة 1130 قبل الميلاد. صامويل وهو آخر القضاة الذي صار ملكا عليهم، وهو الذي جاءت تسميته في القرآن الكريم بطالوت، حيث قادهم في معارك ضارية ضد من حولهم. داود عليه السلام وكان واحدا من جنود شاؤول، وفي إحدى المعارك تغلب داود عليه السلام على جالوت قائد الكنعانيين، ومن هنا برز داود النبي القائد، حيث أصبح الملك الثاني فيهم، وقد بقي الملك في أولاده وراثيا، واتخذ من أورشليم القدس عاصمة لملكه، ودام حكمه عليه السلام 40 سنة. سليمان بن داود عليهما السلام الذي خلف أباه وصاهر ملك مصر شيشنق، ودانت له سبأ، لكن ملكه انكمش بعد مماته مقتصرا على غرب الأردن. رحب عام الذي صار ملكا سنة 935 قبل الميلاد، إلا أنه لم يحظى بمبايعة الأسباط، فمال عنه بنو إسرائيل إلى أخيه يربع عام، مما أدى إلى انقسام المملكة إلى قسمين: شمالية واسمها إسرائيل وعاصمتها شكيم، وجنوبية واسمها يهوذا وعاصمتها أورشليم. عاموس وهو نبي ظهر حوالي سنة 750 قبل الميلاد، وهو أقدم أنبياء العهد القديم الذين وردت أقوالهم مكتوبة، حيث عاش أيام يربعام الثاني. أشعيا عاش في القرن الثامن قبل الميلاد، وقد كان من مستشاري الملك حزقيال ملك يهوذا عام 729 قبل الميلاد. أرميا الذي ندد بإخطاء قومه، وقد تنبأ بسقوط أورشليم، ونادى بالخضوع لملوك بابل، مما جعل اليهود يضطهدونه ويعتدون عليه. حزقيال الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد، والذي قال بالبعث والحساب وبالمسيح الذي سيجيء من نسل داود ليصبح ملكا على اليهود، وقد عاصر فترة سقوط مملكة يهوذا، حيث أبعد إلى بابل بعد استسلام أورشليم. دانيال الذي أعلن مستقبل الشعب الإسرائيلي، إذ كان مشتهرا بالمنامات والرؤى الرمزية، وقد وعد شعبه بالخلاص على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. الفرق اليهودية. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. الفرقة الأولى وهي فرقة الفيريسيون، وهم الشاسدين، وهم الملتزمون للحياة اليهودية، وقد تميزوا بغيرتهم على الناموس أسفار موسى أيام الاضطهاد. ومن هؤلاء ظهرت فرقة سميت فيما بعد الفيريسيون، وهي كلمة آرامية معناها المنعزلون، كحزب يهودي محافظ على الولاء للناموس بشدة. وكانت هذه الفرقة تناهض الفرق الأخرى اليهودية، وخاصة فرقة الصدوقيين، وقد كان الفيريسيون يجوبون البحر والبر لاكتساب الدخلاء إلى دينهم، كما كان الفيريسيون يطلقون على أفراد جماعتهم لقب الإخوان أو الرفقاء أو الأحبار، لأنهم يؤمنون بما جاء في التلمود الذي ألفه الأحبار. وتتلخص أهم مزايا فرقة الفيريسيون في أمرين هما: الأول المصادر اليهودية، حيث تعتقد هذه الفرقة بأن التوراة بأسفارها الخمسة مخلوقة في الأزل، وكانت مدونة على ألواح مقدسة ثم أوحي بها إلى موسى عليه السلام، فتدوينها بعده هو في الحقيقة إعادتها. كذلك تؤمن هذه الفرقة بالأحاديث الشفوية التي تشتمل على مجموعة من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير، والتي تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل، وزعموا أنها مساوية للشريعة المكتوبة، بل هي أكثر منها أهمية وسلطة. كما أن هذه الفرقة تأخذ شريعة موسى عليه السلام حرفيا، وتأخذ تفسير الكتاب المقدس من أحبارهم. الثاني عقيدة هذه الفرقة، حيث تؤمن هذه الفرقة بالبعث وقيام الأموات والملائكة والعالم الآخر، وأكثرهم يعيشون في مظهر الزهد والتصوف ولا يتزوجون، ويحافظون على وجودهم بطريق التبني، كما يؤمنون بخلود النفس. وتؤمن هذه الفرقة أيضا بعصمة الحاخامات، وتمنحهم سلطة عليا، وتنظر إلى أقوالهم كأنها صادرة من الله تعالى، وترى أن مخافتهم هي مخافة الله، تماما مثل الشيعة الاثنى عشرية في اعتقادهم بعصمة أئمتهم، والذي سوف نتكلم عنه في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. وقد جاء في التلمود ما نصه: يلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الحاخامات كالشريعة، لأن أقوالهم هي قول الله الحي، فإذا قال الحاخام إن يدك اليمين هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادل، انتهى. ولهذا قال تعالى عن هذه الفرقة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن هنا لا يرون حاجة إلى الاجتهاد، إذ أن لكل سؤال جواب من قبل الحاخام المقدس المعصوم عند هذه الفرقة. وقد كانت هذه الفرقة من ألد أعداء المسيح ابن مريم، وأعني بذلك عيسى بن مريم عليه السلام، وهم الذين حاولوا إصدار مرسوم ملكي لصلبه، كما كانت لهذه الفرقة مؤامرة دنيئة لقتل المسيح واغتياله عليه السلام. فقد جاء في إنجيل مرقس ما نصه: فخرج الفيريسيون للوقت مع الهيرودوسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه، أي يهلكوا نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. وذلك أن المسيح عليه السلام كشف عن نفاقهم وكفرهم وتحريفهم لتوراتهم وابتداعهم تعاليم وأحكام فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. فقد ورد في إنجيل متى الإصحاح 23 ما نصه: ويل لكم أيها الكتبة والفيريسيون المراؤون، لأنكم تغفلون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الناس يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفيريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل وتطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفيريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ثم خطبهم المسيح عليه السلام بقوله: يا أورشليم يا أورشليم، يا قتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. كما خاطبهم يوحنا المعمداني قائلا: يا أولاد الأفاعي. وفي الإصحاح 22 من إنجيل متى ما نصه: حينئذ ذهب الفيريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، أي يصطادوا عيسى عليه السلام. فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودوسيين قائلين: يا معلم، إنك صادق وتعلم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع عليه السلام خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا، فقال لهم عليه السلام: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. انتهى. هكذا حاول الفيريسيون أن يحرجوا المسيح عليه السلام حتى يتكلم على قيصر فيصدر حكم الإعدام عليه. الفرقة الثانية وهي فرقة الصدوقيون، حيث يرى بعض العلماء أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى صدوق، وهو الكاهن الأعظم الذي كان في زمن سليمان عليه السلام. وفي عائلة هذا الكاهن حفظت رئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين، فسمى حلفاءه وأنصاره صدوقيين. وكانت هذه الفرقة صغيرة نسبيا، ولكنها مؤلفة من المثقفين الذين جلهم من الأغنياء. أهم ميزات هذه الفرقة أنها لا تؤمن بالبعث والآخرة والحساب والجنة والنار، وترى أن الدنيا هي دار العمل ودار الجزاء، وأن النفس تموت مع الجسد، كما تنكر وجود الملائكة والأرواح والشياطين والعالم الآخر، وتنكر القضاء والقدر، وتؤمن بحرية الإنسان في اختيار الأعمال وأنها مخلوقة منه لا من الله تعالى، كما تنكر ظهور المسيح ابن مريم عليه السلام ولا تنتظره. وأما من حيث المصادر، فيؤمن الصدوقيون بأسفار العهد القديم، إلا أنها لا ترى القدسية المطلقة للتوراة، وترفض الأخذ بالأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى عليه السلام، كما تنكر الإيمان بالتلمود وتعاليمه لاعتقادهم أنه ألف بعد وجود هذه الفرقة من قبل فقهاء الفيريسيين. وتقول هذه الفرقة أي الصدوقيون: إن الله خلق الإنسان ليدبر شؤونه بنفسه، وإنه من العبث انتظار إرادة الله، ويجب على الإنسان أن يحل مشاكله بنفسه. الصدوقيون والمسيح عليه السلام. كانت للمسيح عليه السلام علاقة طيبة بهذه الفرقة، لأنه هاجم الفيريسيين وقبل سلطان قيصر الروم على نحو ما فعل الصدوقيون، غير أن إنكارهم للبعث واليوم الآخر كان سببا في مخالفته لهم عليه السلام. وحاولت هذه الفرقة أن تجر المسيح عليه السلام إلى عقيدتها وتضمه إليها لمعارضة الفيريسيين، ولكنهم فشلوا في ذلك، إذ بين لهم المسيح عليه السلام فساد عقيدتهم. كما تحرص هذه الفرقة دائما على إقامة علاقات ودية مع الشعوب الأخرى، بينما تنظر فرقة الفيريسيين إلى غير الإسرائيليين نظرة العداوة. الفرقة الثالثة وهي فرقة القرائين أو العنانيين، هذه الفرقة الثالثة من الفرق اليهودية الرئيسية وهي أحدثها، وكانت نشأتها على يد رجل يسمى عنان ابن داود في بغداد في أواخر القرن الثامن بعد الميلاد على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور سنة 754 للميلاد، أي بعد موسى عليه السلام بنحو 20 قرن، ونسبت إلى منشئها وهو عنان بن داود، ويقال لها أيضا القرائين نسبة إلى القراءة بمعنى الكتاب أو المكتوب، وهي كلمة كانت تطلق عند اليهود على أسفار العهد القديم، فمعنى القرائين أي المتمسكون بالكتاب وحده. ولا يزال لهذه الفرقة أتباع كثيرون في مختلف البلاد في عصرنا الحاضر. أهم مميزات هذه الفرقة التمسك بما جاء في أسفار العهد القديم، وعدم الاعتراف بتعاليم التلمود، وعدم الاعتراف بسلطة الحاخامات، وإنكار جميع القوانين والأحكام التي جاء بها الربانيون. الفرقة الرابعة وهي فرقة السامرة، وهي فرقة من فرق اليهود انفصلت عن بني إسرائيل ولهم هيكل خاص، وقد استقلت الفرقة السامرية بكيانها الديني، وأراد اليهود أن يخرجوها من الديانة اليهودية ولكنهم لم يفلحوا، وتحول هذا إلى عداء سافر استمر إلى عدة قرون حتى أصبحت تعين كل من أراد ضرب اليهود من الغزاة الأجانب، ولا تزال لهذه الفرقة بقية باقية حتى اليوم في مدينة نابلس. وقيل إن مجموع أفرادها يبلغ 337 شخصا من الذكور والإناث. الفرقة الخامسة وهي فرقة الكتبة، وتطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت مهمتهم كتابة الشريعة لمن يريدها، فهم أشبه شيء بالنساخ، وعن طريق صلتهم بكتابة الشريعة عرفوا بعض المعلومات من الكتب التي نسخوها، فاتخذوا الوعظ وظيفة أخرى لهم بجوار كتابة الشريعة. وكان الوعظ وكتابة الشريعة وسيلتين اصطنعهما الكتبة لتصيد أموال الناس، وبخاصة عندما عم الفساد والانحراف عند الفيريسيون، وكانوا يسمون أحيانا بالحكماء وأحيانا بالسادة، كما كان الواحد منهم ينادى بلقب أب عند المخاطبة. وقد برز الكتبة كحملة للواء الشريعة عندما جذب النفوذ السياسي غيرهم من رجال الدين إلى مجاله، فأصبح هؤلاء حلفاء للحكام الأجانب من فرس وإغريق ورومان، وتركوا المجال الديني للكتبة فاحتلوه. ثم جاءت خطوة ثانية رفعت من شأن الكتبة وأعلت من قدرهم، وهي أن كل واحد منهم قام بإنشاء مدرسة أصبح هو راعيا لها ومعلما بها، وكان له مريدون يسمعون تعليماته ثم ينشرونها بين الناس. الفرقة السادسة وهي فرقة الفلاشة، وهي طائفة صغيرة تتبع الشريعة الموسوية بصورة خاصة، وتعيش في الحبشة، ويشبهون غيرهم من الأحباش النصارى والمسلمون، بل إن معظمهم أشد سوادا من لون البشرة لدى الحبش المتوسط، وهم لا يعرفون اللغة العبرية، كما لا يؤمنون بطبيعة الحال بالمنشا ولا التلمود، ولكنهم يؤمنون بالكتاب المقدس أي برسالة موسى عليه السلام ومن بعده من الأنبياء، ويقيمون السبت ويحتفلون بأكثر الأعياد، ويحافظون على أكثر الشرائع الخاصة كالختان والزواج والجنائز وما إلى ذلك، ولهم معابدهم الخاصة بهم، وهذه المعابد يقوم بالخدمة فيها كاهن يسمى نازير، وهي لفظة عبرية معناها المنقطع للطقوس الدينية، ووظيفته عندهم كوظيفة الحاخام، ويشترط أن يكون متزوجا ومن رجال الدين عندهم نوع يسمونه كوهين، وهي كلمة عبرية معناها الكاهن، ولكنها تعني عندهم الجزار المأذون بالذبح الشرعي، وله مساعد يسمونه باسم محرف عن اليونانية هو ديبتيرا. وفي الثمانينات قامت دولة إسرائيل بعملية من أضخم عمليات الخطف في التاريخ، حيث نقلت الجانب الأكبر من يهود الفلاشة سرا إلى دولة فلسطين، منتهزة فرصة المجاعة والجفاف في إفريقيا، ووجود حكومة شيوعية في أديس أبابا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية دائما إزعاجها وإحراجها. وعند وصول يهود الفلاشة إلى فلسطين أعلنت السلطات الدينية في إسرائيل أن عليهم أن يعتنقوا اليهودية الصهيونية، وإلا فهم كفار، وما تزال مشاكلهم هناك تتسع كل يوم. الفرقة السابعة والأخيرة وهي فرقة بنو إسرائيل. وهذه فرقة عجيبة من اليهود توجد في الهند ويقيم أكثرهم في ضواحي بومبي، ولون هؤلاء اليهود أقرب إلى البياض، وهم يؤمنون بالكتاب المقدس ولكنهم لا يعترفون بالتلمود كغيرهم من هذه الفرق الصغيرة النائية. وتمتد هذه الفرقة المنعزلة في داخل القارة الآسيوية لتظهر من جديد في دولة الصين، حيث يسمون أيضا بني إسرائيل، ولم يكتشف وجودهم إلا في أوائل القرن السابع عشر، وهم يعيشون على طريقة الصينيين فيما عدا العبادة، حيث لهم معابد يصلون فيها السبت أمام هيكل خشبي يسمونه عرش موسى. مصادر التلقي عند اليهود: اليهود لهم مصادر يستمدون منها عقيدتهم وفكرهم ومنهجهم، وهذه المصادر هي التوراة والكتب الملحقة بها والتلمود، ويضاف إليهما البروتوكولات لدى الصهاينة في العصر الحديث. وسنتحدث عن كل مصدر من هذه المصادر بشيء من التفصيل. المصدر الأول التوراة. بعشيف براء إلوهيم، براء إلوهيم الشمايم، الشمايم الحارف، حارف فيوم الإلوهيم ويهي أور، ويهي أور أحوشيخ عرى إلوهيم الحارور إلوهيم مرحمة يفضل إلوهيم. التوراة هي كلمة عبرانية معناها الشريعة أو الناموس، ويراد بها عند اليهود خمسة أسفار. يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده، ويسمونها البنتاتوك نسبة إلى بنتا، وهي كلمة يونانية تعني خمسة، أي الأسفار الخمسة، وهي أولا سفر التكوين الذي يتحدث عن خلق السماوات والأرض وآدم عليه السلام والأنبياء إلى موت يوسف عليه السلام. ثانيا سفر الخروج، ويتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت يوسف عليه السلام إلى خروجهم من مصر، وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى عليه السلام. ثالثا سفر اللاوين، وهو نسبة إلى بني لاوي، وهم سبط من بني إسرائيل كانوا مكلفين بالمحافظة على الشريعة وتعليمها الناس، ويتضمن هذا السفر أمورا تتعلق باللاويين وبعض الشعائر الدينية. رابعا سفر العدد، ويتضمن توجيهات وحوادث حدثت من بني إسرائيل بعد الخروج. خامسا سفر التثنية، ويعني تكرير الشريعة وإعادة الأوامر والنواهي عليهم مرة أخرى، وينتهي هذا السفر بذكر موت موسى عليه السلام وقبره ومكان قبره. المصدر الثاني وهو التلمود، فالتلمود فيه ديانة وأداب اليهود، ويتكون من جزئين. الجزء الأول المتن، ويسمى المشنة بمعنى المعرفة أو الشريعة المكررة. الجزء الثاني الشرح، ويسمى الجامارة ومعناه الإكمال. نتكلم عن تدوين التلمود. فالتلمود هو القانون أو الشريعة الشفهية التي كان يتناقلها الحاخامات الفيريسيون من اليهود سرا جيلا بعد جيل، ثم إنهم لخوفهم عليها من الضياع دونوها، وكان تدوينها في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، وأطلق عليها اسم المشنة، ثم شرحت فيما بعد هذه المشنة، وسمي الشرح جامارا، وألفت هذه الشروح في فترة طويلة امتدت من القرن الثاني بعد الميلاد إلى أواخر القرن السادس بعد الميلاد، وتعاقب على شرحه حاخامات بابل وحاخامات فلسطين، ثم سمي المتن وهو المشنة مع الشرح وهي الجامارا بالتلمود، وما كان عليه شرح وتعليقات حاخامات بابل سمي تلمود بابل، وما كان عليه شرح وتعليقات حاخامات فلسطين سمي تلمود فلسطين. والتلمود يقدسه ويعظمه الفيريسيون من اليهود، وباقي الفرق اليهودية لا تؤمن به. وكما تقدم في تدوينه، فإن الحاخامات الفيريسيين هم الذين دونوه وتناقلوه، ويرون أن التلمود له قدسية وأنه من عند الله عز وجل، بل يرون أنه أقدس من التوراة، فيقولون فيه ما نصه: إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها، ومن درس المشنة فعل فضيلة يستحق المكافأة عليها، ومن درس الجامارة فعل أعظم فضيلة. فالتلمود على هذا هو كتاب مقدس عندهم، وله أثر كبير في نفسية اليهود المفسدة. نتكلم عن المصدر الثالث وهي أخطرها، وهي بروتوكولات حكماء صهيون. فبروتوكولات حكماء صهيون هي جمع كلمة بروتوكال، ومعناها بالإنجليزية محضر أو مؤتمر، والمراد ببروتوكولات حكماء صهيون هي الوثائق لمحاضرة ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة من الصهاينة ليستأنسوا بها ويسيروا عليها في إخضاعهم للعالم والسيطرة عليه. ظروف تدوينها: الذي يظهر أن هذه الوثائق أي البروتوكولات عرضت على زعماء الصهاينة في المؤتمر الذي عقد في مدينة بال في سويسرا عام 1897 للميلاد، وكان قد حضر هذا المؤتمر نحو 300 من أعطى الصهاينة والذين يمثلون 50 جمعية يهودية، ولا يعرف لها كاتب معين، والغرض منها هو إطلاع الصهاينة على الخطة التي يستعبدون بها العالم ثم يحكمونه إذا وقعت تحت سيطرتهم هذه الأرض. أما عن اكتشاف هذه الوثائق وانتشارها، فقد اكتشفت هذه الوثائق أي البروتوكولات في عام 1901 للميلاد، وذلك أن امرأة فرنسية اطلعت على هذه الوثائق أثناء اجتماعها بزعيم من أكبر رؤساء الصهاينة في وكر من أوكار الماسونية السرية في باريس، واستطاعت هذه المرأة أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر بها وهي الموجودة الآن بين أيدينا. ثم وصلت بعد ذلك هذه الوثائق إلى رجل يدعى أليكس نيكولافيتش، وهو كبير أعيان روسيا الشرقية في عهد القيصرية، وكانت روسيا في ذلك الوقت تشهد حملات شديدة على اليهود بسبب فسادهم ومؤامراتهم. فلما رآها هذا الرجل أدرك خطورتها على بلاده وعلى العالم أجمع، فدفعها إلى صديق له أديب روسي اسمه سيرجي نيلوس، فدرسها وتبين خطورتها فترجمها إلى اللغة الروسية، ثم طبع الكتاب لأول مرة في سنة 1902 للميلاد باللغة الروسية نسخا قليلة. فلما رآها اليهود جن جنونهم، وحملوا ضد الكتاب حملات مسعورة مجنونة يتنصلون من الكتاب، لكن الواقع يؤكد أن نسبة الكتاب إليهم صحيحة. عندها حملت عليهم روسيا القيصرية بسبب هذا الكتاب حملة شديدة، حتى قتل منهم في إحدى المذابح 10,000 يهودي. ثم طبع الكتاب مرة أخرى في سنة 1905 للميلاد، ونفذت هذه الطبعة بسرعة غريبة ووسائل خفية، لأن اليهود جمعوا النسخ من الأسواق وأحرقوها، وطبع أيضا في عام 1911 للميلاد، فنفذت نسخه على النحو السابق، وطبع في سنة 1917 للميلاد، فصدره الشيوعيون اليهود لأنهم كانوا قد استلموا زمام الحكم في روسيا وأسقطوا الدولة القيصرية. وقد كانت نسخة من الطبعة الروسية قد وصلت إلى المتحف البريطاني في لندن، وختم عليها بخاتمه سنة 1906 للميلاد، وبقيت هذه النسخة مهملة حتى قيام الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة 1917 للميلاد، فطلبت جريدة المورنينغ بوست من مراسلها فيكتور ماتسون أن يوافيها بأخبار الانقلاب، فقام بالاطلاع على عدة كتب روسية، وكان من بينها كتاب البروتوكولات الذي بالمتحف. فحين رآها ذلك المراسل قدر خطرها، فعكف على ترجمتها إلى الإنجليزية، ثم نشرها باللغة الإنجليزية، وطبعت 5 مرات، كان آخرها سنة 1921 للميلاد، ثم لم يجرؤ ناشر في دولتي بريطانيا وأمريكا على نشرها مرة أخرى بعد ذلك بسبب تغلغل اليهود وسيطرتهم في هاتين الدولتين. ومع محاولات اليهود احتواء الكتاب إلا أنه طبع بلغات كثيرة جدا، منها الألمانية والفرنسية والإيطالية، ومن الطبعة الإنجليزية ترجم الكتاب ولأول مرة إلى العربية، وطبع سنة 1951 للميلاد على يد مترجمه الأستاذ محمد خليفة التونسي، وقد قدم له بمقدمة شرح بها تاريخ الكتاب وذكر شيئا من حال اليهود وحالهم المعاصر وتغلغلهم في كثير من الدول. نتكلم عن العقيدة اليهودية. أقول إخواني في الله، لقد جاء موسى عليه السلام لبني إسرائيل بها صافية نقية، إلا أن اليهود حرفوا ديانتهم وبدلوها، وقد طالت يد التحريف جميع نواحي فيها حتى ما يتعلق بالذات الإلهية العلية، حيث وصل تحريفهم إلى الطعن في الله جل وعلا، وقد ذكر الله لنا في كتابه الكريم شيئا من جراءتهم عليه سبحانه وتعالى فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال عز من قائل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فما ذكره الله عز وجل لم يصدر عنهم من فراغ، بل هي عقيدة أملتها عليهم نفوسهم الخبيثة، والتي منها أنهم وصفوا الله عز وجل بالتعب، تعالى الله عن ذلك. فيزعم اليهود في كتابهم أن الله عز وجل تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، فقد ورد في سفر التكوين قولهم ما نصه: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وقد رد الله عليهم ذلك في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كما وصف اليهود الله بالجهل، تعالى الله عن ذلك، حيث زعموا أنه يجب أن توضع له علامة ليستدل بها عليهم، حيث قالوا إن الله أمرهم قبل خروجهم من مصر أن يلطخوا أبوابهم العتبة العليا والقائمتين بالدم، ويعللون ذلك بقولهم في سفر الخروج ما نصه: فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب، انتهى. وهذا باطل، فإن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، قال سبحانه عن نفسه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، سبحانه وتعالى. كما يعتقد اليهود أن الله عز وجل قد ندم على فعله، فمن ذلك قولهم في سفر الخروج ما نصه: فندم الرب على الشر الذي قال أنه سيفعله بشعبه، انتهى. وقد كذبهم الله في ذلك فقال جل وعلا: فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى. أما عن عقيدة اليهود في أنبياء الله تعالى، فأقول: الأنبياء هم صفوة البشر من عباد الله، ودعاة الخير الذين يخرجون الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فلذلك هم قدوة البشر في جميع أعمالهم، وهم معصومون من الكبائر منزهون عن كل نقيصة ورذيلة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه حقيقتهم وواقعهم وعقيدتنا نحن المسلمون في رسل الله عز وجل. أما اليهود فلهم في أنبياء الله تعالى نظرة أخرى منبعثة من واقع اليهود المنحرف الفاسد، ولهذا سجلوا في كتابهم هذه النفسية المنحرفة بإلصاقهم بالأنبياء عظائم الأمور والبلايا والرزايا، نذكر من ذلك ما يلي. أولا، نوح عليه السلام. فقد زعم اليهود أن نوح عليه السلام قد شرب الخمر وتعرى، فمن ذلك ما جاء في سفر التكوين قولهم ما نصه: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر وتعرى، انتهى. وهذا كذب وافتراء، فإن الله عز وجل قد وصف عبده نوح عليه السلام في كتابه العظيم بقوله: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثانيا، لوط عليه السلام. فقد زعم أعداء الله وأعداء رسله اليهود أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه وأنجبت منه كل واحدة ابنا، هذا ما ذكروه في سفر التكوين الإصحاح 19، ولكن الله تعالى وصف لوط عليه السلام وأهله على لسان أعدائهم بما يرد على اليهود طعنهم، فقال جل شأنه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ثالثا هارون عليه السلام. فيزعم اليهود أعداء الرسل أن هارون عليه السلام هو الذي أمرهم بعبادة العجل ودعاهم إليه، حيث ذكروا ذلك في سفر الخروج، وقد أكذبهم الله في ذلك وبين جل وعلا أن السامري هو الذي عمل العجل لهم ودعاهم إلى عبادته، وبرأ الله ساحة هارون عليه السلام من ذلك، حيث قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. رابعا عيسى عليه السلام. فيقول اليهود في تلمودهم المحرف عن المسيح عليه السلام ما نصه: إن يسوع الناصري أي عيسى عليه السلام موجود في لجات الجحيم بين القار والنار، وإن أمه مريم أتت به من العسكري بندارا عن طريق الخطيئة أي عن طريق الزنا، وإن الكنائس النصرانية هي مقام القاذورات والواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة. انتهى. انتقل إلى صلاة اليهود. فاليهود إخواني في الله لهم صلاة خاصة بهم هي على النحو التالي: أولا صلاة الفجر، ويسمونها صلاة السحر، وبالعبري تسمى شحاريت، ووقتها حسب ما قررته المنشأ منذ أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق إلى ارتفاع عمود النهار. ثانيا أي الصلاة الثانية صلاة نصف النهار أو القيلولة، ويسمونها منحت بالعبري، وتجب عندهم بعد انحراف الشمس عن نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب. والصلاة الثالثة هي صلاة المساء، ويسمونها الغروب، وبالعبرية تسمى عندهم عربيت، ووقتها من غروب الشمس وراء الأفق إلى أن تتم ظلمة الليل الكاملة أي ما يقابل وقت العشاء عند المسلمين. طريقة الصلاة عند اليهود: حيث تبدأ الصلاة بشيء يقابل الوضوء وهو غسل اليدين فقط، ثم يوضع الشال الصغير على الكتفين أو الشال الكبير في الصلوات التي تتم جماعة في المعبد كصلاة السبت والأعياد، وهذا الشال يكون من نسيج أبيض مستطيل أو مربع، وفي كل زاوية من زواياه حلية مؤلفة من 8 أهداب من الخيوط، 4 بيضاء و4 زرقاء، رمزا للتعرف على طلوع الفجر بتمييز الخيط الأبيض من الخيط الأزرق عندهم. ولهذا الشال طهارة خاصة عند اليهود، أهمها أنه لا تلمسه النساء عندهم أبدا، ولهذا يخصص له مكان معلوم في المنزل، ويجب على اليهود لبسه منذ أن يبلغ سن التكليف بالعبادة وهي 13 سنة، ويبقى عنده إلى أن يموت فيكفن عادة فيه. والصلاة اليهودية تجب فيها تغطية الرأس، وهي عموما تقليد عندهم للتعبير عن الاحترام، إذا قرأوا في نصوصهم المقدسة أو ذكروا اسم الله أو قابلوا عظيما من العظماء. وكذلك يلبسون شيئا يسمى التفلين، وهي عبارة عن علبة صغيرة من الخشب أو الجلد محفوظة بداخلها رقعة من جلد الغزال، مكتوب عليها قراءة السماع أي قراءة من التوراة، وهذه العلبة مثبتة في شريط من الجلد، ويجب وضعها عند الصلاة في وسط الجبهة بحيث يربط شريط الجلد فوق الرأس حول الرأس وفوق الجبهة، وتوضع واحدة أخرى على الكف اليسرى بحيث يربط شريطها حول اليد، وتكون العلبة مثبتة عند أصل الإبهام. فإذا كان المصلي أشول أن يستعمل يده اليسرى، وجب عليه أن يربطها على الكف اليمنى. ننتقل إلى عقيدة اليهود في أنفسهم، حيث يزعم اليهود أن أرواحهم جزء من الله تعالى، وأنهم عند الله أرفع من الملائكة، وأن من يضرب يهوديا فكأنما ضرب العزة الإلهية، كما تعتقد اليهود أنهم مسلطون على أموال باقي الأمم ونفوسهم، لأنها في الواقع أموال اليهود، فإذا استرد الإنسان ماله فلا لوم عليه، وأن الناس إنما خلقوا لأجلهم ولخدمتهم، ولليهود إذا عجز عن مقاومة الشهوات أن يسلم نفسه إليها، ويعتقدون أن الجنة لا يدخلها إلا اليهود.